أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وحلقة جديدة من حنرنم. وأحب أقول لحضراتكم والشعب الرب العربي في كل مكان كل سنة وإنتوا طيبين وسالمين. عايز أقول كمان كل ثانية كل ثانية وإنتوا طيبين، مش بس كل سنة. وأشكر الله جدا لأجل شخصه ولأجل عظمته ولأجل كل اللي صنعه في السنة اللي فاتت. وهنتكلم النهاردة في موضوع جميل جدا، بس عايز ابتدي لكم بشوية حاجات بسيطة كده. عايز اشكر ربنا جدا عشان شركائي في الخدمة، اخواتي اشرف ورفيق، وبشكر ربنا عشان خدمتهم معايا طول السنة اللي فاتت وفي هنرنم في كل البروجرامز اللي فاتت. وبشكر ربنا عشان اخويا هاني روماني واخويا ماهر فايز واخويا فليبويصه شركائي في الخدمه هنا في برنامج هنرنم. بشكر ربنا لاجل سات سيفن ولاجل اللي بتعمله من رساله عظيمه مقدره ومقيمه جدا من كل الناس. حتى تعبيرات حضراتكم لما بقابل البعض منكم بسمع كلام جميل وايجابي. بشكر ربنا عشان يعني الحبايب اللي انتم مش شايفينهم، لكن هم الحقيقة سبب نجاح كبير جدا للبرنامج ده، وأخويا جون عادلي المخرج. ربنا يبارك الكل ويبارك كل مجهود محطوط لخدمته. عندي خبرين مش حلوين قوي، لكن أنا يعني بشكر ربنا برضو عشان الناس اللي ليها الإيمان القوي. عندنا واحد من إخوتنا في الكرو بتاع هان رنم، أخونا المصور الجميل أخونا هاني فخري، بابا راح السما، واحنا بنقدم له تعزية كبيرة وبنقول له الرب يشجعك ويعزيك. وبنقدم كمان تعزية لأخونا فيكتور شحاتة لأجل وفاة زوجته. لكن ودول من حبايبنا جوانيين قوي في الكرو بتاع سات سيفن. مش قادر الحقيقة اني يعني اعدي الموضوع غير لما يعني اذكر هذا الامر، وارجوكم صلوا لأجلهم ولأجل تعزيات للعائلات دي. النهارده هنتكلم في موضوع جميل وكبير، محتاج مش حلقة واحدة، محتاج حلقات كتير وكبيرة قوي. ويعني نفسي قوي قوي النهارده نركز تركيز شديد، مش عشان مناسبة السنة الجديدة والعام الجديد وحلقة من حلقات هنرنم تتحط في أول السنة لازم تتقال فيها حاجات عن السنين والأيام، لكن النهاردة ليكو عندي حلقة مهمة جدا، مهمة فيها كلام مهم. كلامي النهاردة محدد على الرب يسوع. زي ما حضراتكم يمكن عارفين الموضوع ده عني وعن خدمتي، لكن أنا أحب أوضحه أكتر. أنا مش جاي أتكلم في مناسبة معينة فهتكلم كلام معين مناسب لهذه المناسبة، لا. أنا جاي أتكلم عن الرب يسوع مش بس عشان رأس السنة، لكن جاي أتكلم عنه مع حضراتكم في أمر مهم جدا عن شخصه، عن وجوده، عن تواجده أمام عينين المؤمنين. الناس قد إيه شايفاه وإزاي شايفاه، ده اللي هنتكلم عنه. في آية في سفر العبرانيين، في رسالة العبرانيين، بتقول كده إن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. هقول تاني، يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. النهاردة من خلال الترنيم ومن خلال تسبيح شخصه العظيم المبارك اللي يستحق كل تعظيم وإجلال وسجود وتهليل وتبجيل، النهاردة هحكي عنه إزاي إنه الإله القديم اللي هو منذ الأمس هو نفسه بتاع النهاردة وهو كمان بتاع بكرة. إزاي ينفع النهاردة إن أنا أشوف ربنا مش في موقف معين كان فيه كويس ليا زمان، ازاي ينفع اشوفه انه الاله ده اللي كان مع شعبه في البرية اللي كان مع يعقوب، زي ما هحكي لكم كمان شوية، رغم اعوجاجه ازاي يعني كان بكل هذه الأمانة مع كل الناس دول، وكان طويل الروح وكثير الرحمة، عظيم بكل ما تعني الكلمة معنا. هل الإله ده ينفع يكون لينا النهاردة على هذا النحو؟ وإذا كان هو فعلا على هذا النحو بكل هذا القدر العظيم من القوة والسلطان والنية والإمكانية، إذا كان لينا بكل ده، ليه النهاردة عايشين قلقانين وخايفين من بكرة؟ يعني الناس على حد قول حد من الناس قال لي أحيان كتير وأنا ببلع ريقي أحس إنه يعني إن أنا عندي حاجة في حلقي تعباني من كتر ما أنا حاسس إن الأيام اللي جاية ممكن تكون، لما بفكر في الأيام اللي جاية ممكن تكون صعبة إزاي. الأيام اللي جاية إلهها هو نفس إله الأيام الماضية. النهاردة هنحكي في ده، وأنا عايزك بنعمة ربنا كل الناس اللي قدام التلفزيون النهاردة بفضلك ركز معايا ذهنك وترنيمك وسمعك وتفكيرك عشان تفكر في ربنا من جديد، مش صفحة جديدة بس في 2012 والموضوع محتاج تفاؤل. احنا لا عندنا لا تفاؤل ولا تشاؤم بالمناسبة، يعني احنا عندنا أمر أمجد من كده بكتير، اسمه ثقة ويقين ورجاء، يقين متين في إله أمين. تعالوا نرنم أول ترنيمة بتقول: تمر السنين، تمر السنين وتفضل أمين يا ربي وإلهي القدير والمعين، إله الأمانة عظيم الصنيع، ملجأ وقوة وستر المنيع. شجعكم قوي قوي قوي تقولوا معانا، حتى لو كانت الترنيمة جديدة، حتى لو كانت مش معروفة قوي، لكن شجعنا قوي قوي نقول مع بعض. يلا جربوا معايا. تمر السنين وتفضل أمين يا ربي وإلهي قدير والمعين، تمر السنين وتفضل أمين يا ربي وإلهي قدير والمعين، إله الأمانة عظيم الصنيع، يا ملجأ وقوة وستر المنيع، إله الأمانة عظيم الصنيع، يا ملجأ وقوة وستر المنيع، يا ملجأ وقوة وستر المنيع، بنلجأ إليك حالا بنلاقيك، وظروفنا وهمومنا نرميها عليك، بنلجأ إليك حالا بنلاقيك، وظروفنا وهمومنا نرميها عليك، إله الأمانة عظيم الصنيع، يا ملجأ وقوة وستر المنيع، إله الأمانة عظيم الصنيع، يا ملجأ وقوة وستر المنيع، يا ملجأ وقوة وستر المنيع. في وقت الجروح والخوف والطروح بنجيلك يا غالي ألمنا يروح في وقت الجروح والخوف والطروح بنجيلك يا غالي ألمنا يروح إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع. الإله الإله القديم لنا ملجأ والأزرع الأبدية من تحت. عارف معنى الكلام ده إيه؟ معنته حاجة واحدة، إن هذا الإله العظيم المجيد في سفر التثنية أصحاح 33 بيقول الكلام ده، بيقول إن الإله القديم ده لنا ملجأ والأزرع الأبدية من تحت، شايل كرة الأرض، شايل الأرض بكل اللي فيها، عارف كويس بيعمل إيه. إله مجيد عظيم، وظروفنا وهمومنا زي ما كانت بتقول الترنيمة اللي فاتت عليه ملجأ وقوة وستر منيع. إذا كان الرب لقي حل لمشكلة الإنسان في يوم من الأيام اللي ما كانش ليها حل، الإنسان وحش بطبعه، الناموس والشريعة جم بيقولوا الإنسان وحش وخطاء ومليان خطية ومفيش حد كويس ينفع إنه يعيش على الأرض، أجرة الخطية موت، لازم يموت ولازم يموت بخطاياه. الشيء اللي تستعجبوا عليه أكتر من كل ده إنه حتى الحل اللي اقترحه مؤقتا كشبه وكصورة لفداء الإنسان بالذبائح الدموية بذبائح الحيوانات ما كانتش حل، غير لما الواحد يعني لازم يجي كل سنة يعمل ده عشان تتغفر له شوية خطايا، مش كل الخطية، لكن ده كان عامل زي الحاجة المسكنة اللي يعني زي ما يكون واحد عنده مرض مسبب له حرارة كانوا بيدوله دواء عشان ينزل بس الحرارة بتاعت الحمى، لكن علاج المرض ما كانش موجود لحد ما جه الرب يسوع. في كل السنين اللي فاتت قبل ما يجي الرب يسوع كانت الأمور كلها أشباه حقائق، شبه الحقيقة، كان كل الكتاب بيشاور على الرب يسوع هذا الإله القديم. حتى إسحاق على المذبح كان أول مرة بيشير لذبيحة الإبن لحد ما جه الإبن الحقيقي وجت جه الحل المظبوط للإنسان، خلاصه من الخطية بيسوع المسيح. عشان كده مجيته للأرض كانت لازم وجبة، مجيته للأرض وارتفاعه على الصليب كانت مهمة وضرورية. الناس حتى اللي بتحتفل بعيد ميلاد الرب يسوع وبيفرحوا وبينبسطوا ويلبسوا جديد في جديد وياخدوا أجازات ويهنوا بعض بالعيد، يا ترى كم مننا، يا ترى مين مننا وكم واحد مننا فكر إنه يشكر ربنا لأجل مجيئه على الأرض؟ عارفين لولا مجيء المسيح على الأرض كان فضلت الأرض غرقانة في ظلام، لأنه هو النور وكان لازم يجي عشان ينور للأرض، كانت فضلت الأرض غرقانة في ظلمة خطيتها والإنسان غرقان في ظلمة خطيته إلى أبد الأبدين. جه زي ما بتقول الترنيمة اللي جاية، فجاء من أعلى سماه كي يصلب في أرضنا، جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. وده موضوعنا النهاردة اللي بنحكي عنه، والإله ده اللي لقي حل لمشكلة خطية الإنسان أمس واليوم وإلى الأبد، عنده محبة للإنسان عجيبة. أنا محبش أسميها غريبة زي ما ناس كتير ممكن تستعمل التعبير ده، أنا بستعملش كلمة غريبة، كان غريبة دي ما تجيش يمكن على أمور الله، لكن عايز تسمع صح، اسمع عن حبه العجيب مش الغريب، حبه العجيب. ليس لأحد حب أعظم من هذا، إني أعظم غنى النعمة جدا اللي خلى يعني إنسان زي دلوقتي واقف يتكلم عن الله، عن الرب يسوع المسيح. هو في محبته اللي كان من قبل تأسيس العالم بيفكر في خلاص الإنسان، ولجه واتصلب لأجلي ولأجل كل واحد فينا، ذاق الموت بنعمة الله. عشان زي ما بتقول الترنيمة اللي جاية دي بتقول كده، أن يسوع فداؤنا، سلامنا، رجاؤنا، ماضي وحاضر ومستقبل. يسوع أمس واليوم وإلى الأبد. أنا عايزك النهاردة تقبل إيده الممدودة ليك بالخلاص، لأنه في محبته، وزي ما هنتكلم النهاردة، وفي عظمة محبته بيقدم ليك من خلال الشاشة حب لم يعرفه العالم ولا يعرفه العالم إلا إذا عرف المسيح. ليس لأحد حب أعظم من هذا، محبة للمنتهى أحبنا. أشجعك قوي ترنم معايا الكلمات الجميلة دي، فداؤنا، سلامنا، رجاؤنا، متوج طول المدى مليكنا، أمس واليوم وإلى الأبد، متوج طول المدى مليكنا. يلا نجرب نرنم ده سوا، ترنيمة معروفة. يلا نقول مع بعض، تعالوا نرنم الكلمات الجميلة دي لربنا. مسطر عنه الوجود، محتقر منا هنا، كعرق أرض يابسة قد عاش فيما بيننا. لا منظر فنشتهي، ولا جمال أو غنى، لكنه ذاك الذي تحمل أوجاعنا. يسوع فداؤنا، سلامنا، رجاؤنا. يسوع متوج طول المدى مليكنا. نعم ضللنا كلنا، ملنا إلى طريقنا، وهو عليه قد حمى أثامنا جميعنا. فسيقا للصلب كشا، محتملا تعيرنا، وما تعانى ودفن في القبر مع شرورنا. يسوع فداؤنا، سلامنا، رجاؤنا. يسوع متوج طول المدى مليكنا. كان عقابنا له، وكان عدلا موتنا، لكن حبه العجيب لم يحتمل هلاكنا. فجاء من أعلى سماء كي يصلب في أرضنا، وقام فاتحا لنا باب الحياة والهنا. يسوع في فداؤنا سلامنا رجاء. يسوع يسوع متوج طول المدى مليكنا. فداؤنا سلامنا رجاؤنا. فداؤنا في الماضي كان لينا هذا الفداء. أعرف النهاردة قبل عريقي وأنا مستريح إنه كان لأجلي على الصليب في الماضي. في آية جميلة بتتكلم عن الله الآب إنه يوما أشفق على إبراهيم وأشفق على إسحاق وأشفق علينا، لكنه لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. اسمع كمالة الآية دي، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. خايف من إيه؟ قلقان من إيه؟ زعلان على إيه؟ تعبان متنغص مهموم متكدر مرعوب متوتر من اللي جاي ليه؟ وإن كان هو هذا الإله اللي كل محبته ظهرت لينا في الصليب وفي عطائه للإنسان بإحسان الله شخصيا، إذا كان هو هذا الإله ليه خايف من اللي جاي؟ ليه شايف 2012 ممكن تكون مجهول ومرعب؟ وما تخافش، أنا عايز أقولك بس معلومة للمعلومة الأكثر والأقل. أوعى تفتكر إن الأيام اللي فاتت دي يعني شطرتنا اللي كانت حميانة، احنا بس الموضوع ان احنا ما كناش حاسين باللي بيحصل كتير من تحت، لكن كان في حاجات كتير بتحاك ومكايد بداية من كنيسة القديسين. اوعى تفتكر يعني الموضوع كان مجرد موضوع عابر وعادي، ده كان محاك ومتخطط له وحاجة صعبة جدا، وقبلها نجح حمادي وحاجات كتير. أنا مش في مجال حتى أني أجدد الأحزان في هذا اليوم، لكني في مجال أني أحكي عن عظمة الإله اللي بيعرف يتصرف كويس قوي. لا ينعس لا ينام حافظك. في مزمور 146 وهو بيتكلم عن الإله ده يقول تعبير في منتهى العجب عنه، بيقول إن هو صانع السماوات والبحر وكل ما فيه، لكن الإله ده حافظ الأمان، حافظ الأمانة إلى الأبد. ياه للدرجة دي؟ أيوة، الصانع السماوات والأرض. أشكرك ما جابوها على التكست أهو. الصانع السماوات والأرض البحر وكل اللي فيه، عارف يرتب الأمور إزاي ويصنع كل أمر جنب التاني، وبيعرف يعمل كده في الظروف، وبيعرف يعمل الأشياء اللي بيقول عنها كاتب رسالة روميا إنه بيخلي كل الأشياء تعمل، أيوة تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هذا الإله يتكتب عنه في المزمور ده، مزمور 146، الحافظ الأمانة إلى الأبد. كاتب الترنيمة اللي جاية بيقول له رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش. جميلة جميلة، انت امين ما بتتغيرش، وعدك صادق لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش. شكرا ليك يا اللي بترعاني، يا اللي ايديك دايما رفعاني. اشجعك قوي، شجعك انك ترنم الكلمات دي وانت بتقول له خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر انت رسمها لي، ساعدني يا رب اعيش لك عالي فوق العالم فوق احوالي. اوعى تحكم على الايام اللي جاية من منظور ظروفك الحالية، اوعى تعمل كده، اوعى تعمل فيها خبير استراتيجي وتقول اصل الايام اللي جاية دي هيبقى فيها كذا، وفلان هيعمل، والجامعة الفلانية والتيار الفلاني ده هيكون. من فضلك لو ما عندكش آية في الكتاب بتقولك حاجة معينة، بلاش تقعد تتخيل بأوهام يحطها عدو الخير فيك ويتعبك تتعب اللي حواليك. أنا مصدق الرب وعايز حضراتكم كمان تصدقوا الرب. يلا نرنم ونقول له كده: شكرا ليك يا اللي بترعاني، يا اللي ايديك ايوه دايما دايما، امس واليوم والى الابد دايما رفعاني. الذي ابتدأ فيكم عاملا صالحا يكمل الى يوم يسوع المسيح. يا اللي بديت الرحله معايا واثق فيك انك هتكمل. انت الفرح في وقت بكايا، وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك يا اللي بترعاني. يلا يلا رنموا معايا، يلا نبتهج سوا، يلا نقول الكلام ده في سنة جديدة وبنعمة الله تكون مجيدة بنعمة الله. يلا بينا سوا. يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل. انت الفرح في وقت بكايا، وانت القلب اللي بيتحمل. يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل. انت الفرح في وقت بكايا، وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. رغم ان انا بتغير دايما، انت امين ما بتتغيرش. وعدك صادق لما بتوعد، عن وعدك انت ما ترجعش. رغم ان انا بتغير دايما، انت امين ما بتتغيرش. وعدك صادق لما بتوعد، عن وعدك انت ما ترجعش. شكرا لي يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا لي يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. خطة عظيمة دبرها لي، رحلة عمر انت رسمها لي. ساعدني يا رب اعيش لك عالي، فوق العالم فوق احوالي. تعظيمة دبرها لي، رحلة عمر انت رسمها لي. ساعدني يا رب اعيش لك عالي، فوق العالم فوق احوالي. شكرا لي يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا لي يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. شوقي يا رب احبك اكتر، ما حدش بيحبني قدك. وحد قلبي خليني اسهر طول ايام اشهد عن حبك. شوقي يا رب احبك اكتر، ما حدش بيحبني قدك. وحد قلبي خليني اسهر طول ايام اشهد عن حبك. شكرا لي يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا لي يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. اشجع اي حد فينا، معلش استحملوا التعبير ده، واقع من جواه، حتى لو كان شكله قدام الناس ماسك نفسه كويس ومالك روحه كويس ويعني ومهاجم كويس وراس حربة كمان، مش بس كده، لكن من جواه فاضي، تعبان، مهزوم، مكسور، مقصور. انا اشجعك النهاردة تمسك في الرب من جديد. اقول لك تعبير انا بقوله للولاد الصغيرين، اقوله بحب اقوله، معلش يعني، انا عايزك تتشعبط في ايد ربنا، تتعلق بيه. هذا الاله مش بس لأنه أمس واليوم وإلى الأبد إله عظيم، لكن الناس اللي تعلقوا بيه وشافوا من إيده عظائم. أنا أشجعك قوي تعمل زيهم، أشجعك قوي النهاردة إنك تمسك فيه من أول وجديد. 2011 راحت بكل اللي فيها، كل التقصيرات، كون إنه أوجدك ل 2012 ده لي معنى. اوعى تفتكر إنه عمل كده عشان خاطر يعني عايز يخلي الموضوع يعني يمشي ويعدي، لا، هو ساب لك فرصة جديدة وساب لي فرصة جديدة أكون فيها قدام عيني أفضل، أكون بعمل مرضاته وبعيش لي. صاحب المزمور يقول عنه كده حياة في رضاه، وكأنه بيقول إن ما تنفعش تكون الحياة اسمها حياة إلا إذا كانت في رضاه. أشجعك قوي النهاردة تتمسك بيه، تقبل خلاص وتقبل فداه، تكمل وانت مش خايف من اللي جاي، حتى لو حصل ان شمعة الحياة خلصت، او ياريته يجي لينا زي ما احنا متوقعين ومستنيين ومصدقين انه جاي قريب لينا. كل الظواهر والشواهد بتقول الكلام ده، ان احسن واتى الينا. اوعى تكون واحد من الناس اللي هيتسابوا مش هيطلعوا معاه، هتزعل قوي، هتزعل قوي، تقول ما كنت بسمع في التلفزيون، كنت بسمع رسالته وصوته، ما كنتش بروح له الكنيسة، كان بيوصلي لحد البيت ويقول لي انه بيحبني، ليه ما رجعتش؟ التنيمة اللي جاية تنيمة انا بحبها قوي وبحب ارنمها قوي، يعني نفسي خالص خالص تكون الترنيمة دي بتوصل لكل قلب فينا. الترنيمة بتقول له يا رب أنا برجع لك عشان أعيش لك لأنك تستحق. كل ما بفتكر الأيام القديمة وانت عملت إيه معايا، أنا أعيش لك تاني من جديد، من أول وجديد في سنة جديدة. كتب الترنيمة بيقول كده، بيقول له يا سيدي الغالي، يا كل آمالي، يا ساكنا عمقي، سلامي فيك يكثر، تعلو الحياة بي أو ربما تهوي، لكنك في قلبي لا تتأثر. كاتب الترنيمة دي استعمل تيمة أو سيم استعمل تيمة كده مكررها في الترنيمة كلها، بيقوله في قلبي كما أنت. في مننا ناس وهم صغيرين شافوا إيد ربنا كتير، لكن للأسف ظروف الحياة بتخليهم ينشغلوا عنه. كاتب الترنيمة دي في عدد 2 بيقول له حاجة في منتهى العجب، بيقول له في دمعة العين وكثرة الشجن، أنا رب مش هبعد عنك، مش هسيبك واروح بعيد، أقعد أنحني على همومي وأحزاني وأبعد عنك وأقعد أفكر إزاي حل مشاكلي بنفسي، لكن أنا حشوف جوه قلبي تعزياتك تلذذي في داخلي، في فرحة النفسي حتى لو كان في أفراح أو أحزان، أنا يا رب هخليك تعيش في حياتي أمس واليوم وإلى الأبد في قلبي كما أنت. أشجعك قوي تقول لربنا الكلمتين دول معايا. آخر عدد في الترنيمة دي يقول في كل أيامي سيبقى سلامي مؤسسا في الصخر. استعمل التعبير ده عشان يقول له الموضوع ما فيهوش طلوع ونزول، لكن الموضوع فيه يقين، يقين متين في إله أمين. في غمر أفراحي أو جمع أطراحي ستبقى شامخا في قلبي، حبي سندي في قلبي كما أنت. اسمع الترنيمة دي. يا سيدي الغالي، يا كل آمالي، يا ساكنا عمقي، سلامي فيك يكثر، تعلو الحياة بي أو ربما تهوي، لكنك في قلبي لا تتأثر في قلبي كما أنت، في قلبي كما أنت، لا يعتريك سيدي تغيير البتة، في قلبي كما أنت، في قلبي كما أنت، رغم السنين أنت لي أنت، ولا زلت وستبقى في قلبي، في قلبي كما أنت، في قلبي كما أنت. في دمعة العين وكثرة الشجن تعزياتك تلذذي في داخلي، في فرحة النفس بالنصر والبأس أراك نصيري ونصري أنت الكل لي، في قلبي كما أنت، في قلبي كما أنت، لا يعتريك سيدي تغيير البتة، في قلبي كما أنت، في قلبي كما أنت، رغم السنين أنت لي ولا زلت وستبقى في قلبي، في قلبي كما أنت، في قلبي كما أنت. في كل أيام سيبقى سلامي مؤسسا في الصخر، فيك أنت سيدي، في غمر أفراحي أو جمع أطراحي ستبقى شامخا في قلبي حبي سندي، في قلبي كما أنت، في قلبي كما أنت، لا يعتريك سيدي تغيير البتة، في قلبي كما أنت، في قلبي كما أنت، رغم السنين أنت لي كنت ولا زلت وستبقى في قلبي، في قلبي كما أنت، في قلبي كما أنت، في قلبي كما أنت. في قلبي كما أنت، يا رب أنا مش هسمح لظروفي إنها تغيرني في تفكيري فيك، أو تخليني أشك في صلاحك، أو تخليني في يوم من الأيام أبص لنفسي واللي بيحصل واسمع لكلام العدو في قلبي وفي ذهني ان ربنا مش معاك، زي ما فكر جدعون في يوم من الايام. فكر لما جه ملاك الرب بيقول له الرب معك يا جبار البأس، قال له معنا، هو لو كان الرب معنا كان حصل اللي حصل ده، زي ما ناس كتير بتفكر لحد النهاردة عن ربنا كده. ليه ربنا مش معانا؟ ليه ربنا ما بيعملش؟ ليه ربنا ما بيخبطش ويرزعش في اللي بيعمله؟ لا، مش سكته يا حبيبي. ما هو من أول الصليب كان ينفع يخلي صليبيه دول عبارة عن، يعني أقول لكم إيه؟ ولا حاجة، تراب. لكن عظمته، طول أناته، محبته، شخصه، مجده، مهمته اللي جاي يعملها للصليب، كان لازم يجتاز الألم للنهاية. بيبين للعالم وللإنسان بالتحديد أعظم حب، أعظم حب. كان شايف صليبيه بيصلبوه وبيطلب ليهم الغفران. إيه الحب ده؟ أنا شفت شخص في يوم من الأيام ما تولدش في بيت مسيحي، شفته بيمجد الله لأجل هذه القولة: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، سامحهم. قال مين ده؟ مش ممكن يعمل ده غير إله عنده كل هذا الحب، واللي تمثل بيه بعد كده أول شهيد في المسيحية استفانوس. أنا النهاردة قبل ما نطلع فاصل كمان شوية عايز أسمعك ترنيمة. ترنيمة دي خدها لنفسك، فكر فيها كويس، وقول لربنا النهاردة: أنا هستقبل تليفونات في النص التاني بنعمة الله، بس قبل ما نطلع أنا عايزك تصلي معايا قبل الترنيمة اللي جاية دي كلمة صغيرة. عايزك تقول لربنا النهاردة: أنت أوجدتني في السنة اللي اسمها 2012 مش عشان تعذبني ولا عشان تتعبني، لكن أنت عايز تظهر لي من صلاحك أمر جديد. بس قبل ما نصلي، لو عندك حاجة مزعلة الرب، من فضلك لو عندك حاجة مزعلة الرب، تعال النهاردة وقول له عشان أشوف صلاحك وعشان أشوف مجدك في الأيام اللي جاية. لازم يكون حياتي نظيفة قدامك زي ما أنت عايز، حياتي أنت راضي عنها. عشان كده تعال نصلي كلمتين صغيرين. حط الأيام اللي جاية في إيدين الرب، حط حياتك وظروفك وبيتك وولادك وكل حاجة شغلاك، شغلك، طموحك، فلوسك، صحتك، حط كل حاجة. تعال النهاردة وقول للرب: ياللي انت ما بتتغيرش، ياللي انت أمس واليوم وإلى الأبد، ياللي أمنتني السنين هذا عددها، بغض النظر عن كان اسمها إيه، 2003 ولا 2005 ولا 2009 ولا 99 ولا 87، بغض النظر عن نوع تسميتها أو عنوانها أو رقمها، أنت في كل الأيام دي كنت مخلي بالك مني. أنا بحط حياتي بين إيديك، ولو عندك حاجة مزعلاك يا رب أنا بطلب غفرانك. صلي معايا. يا رب، ياللي أنت عارف قلبي وقلب إخواتي وأخواتي، يمكن جوانا اشتياقات كتير لسنة جديدة، لكن احنا النهاردة مش بنطلب بس تحقيق الأمنيات والاشتياقات قد ما بنطلب يا رب صفحة جديدة معاك تكون بتغفر فيها خطيتي. كل واحد هيصلي لك من إخوتي المستمعين يقول لك كده: اغفر خطيتي يا رب، ساعدني اني اعيش لك اكثر قداسة. مش هطلب لنفسي اكثر رفاهية في العيش، لكن هطلب اني اعيش ليك باكثر قداسة، اكون برضيك، اكون بشبع قلبك، اكون بفرح بيك، اكون بتمسك بيك. بطلب لنفسي ولعيلتي ولكنيستي والبلدي، بطلب سنة جديدة مجيدة مليانة من خيرك، مش بس خير الأرض واقتصاد أعلى وظروف وفلوس أكتر، لكن بطلب فيها مجد يملى بيوتنا ويملى كنايسنا ويملى حياتنا ويملى بلدنا. بصلي لك لأجل كل الوطن العربي في حالة الاحتقان الشديد اللي فيه، بصلي لك لأجل سوريا، بصلي لك لأجل الأردن، لأجل ليبيا، لأجل لبنان، لأجل السودان، بصلي لك يا رب لأجل العراق ولأجل كل شخص مسيحي، لأجل المغرب ولأجل الجزائر ولأجل تونس، بصلي لك يا رب وأنا مصدق، بصلي لك لأجل فلسطين الحبيبة، بصلي لك إنك تصنع عجبا في الوطن العربي، بصلي لك حتى لأجل الخليج والمنطقة كلها. أنا مصدق شخصك ومصدق إنك موجود بمجدك وتعرف تصنع عجبا لمن ينتظرك. باركنا قدامك وكمل معانا الكلام الجميل اللي ابتديته لينا، ووصل لكل قلب، شجع وشبع، ارفع وادفع وانفع كل واحد فينا، ليك السجود. امين. ترنيمة جميلة هسيبها معاكم وبعديها نطلع فاصل قصير جدا ونرجع تاني، هستقبل تليفوناتكم وهقرأ على حضراتكم الإيميلات اللي اتبعتت عن تهاني السنة الجديدة والاحتفالات. تنيمة كاتبها بيقول حاجة جميلة قوي، بيقول سنة ورا سنة، سنة ورا سنة عينك علينا، فرحة وهنا دايما ملينا، بركة وخير ورعاية لينا ومراحم كل صباح، كللت سنتنا من جودك، نورت حياتنا بوجودك، من أجل كل حسناتك يا رب شكرا ليك. اسمعوا دي، هنطلع فاصل وهنرجع تاني. سنة ورا سنة عينك علينا، فرحة وهنا دايما مقينا، بركة وخير ورعاية لنا ومراحم كل صباح، كللت سنتنا من نورت حياتنا بوجودك، من أجل كل حسناتك يا رب شكرا ليك، كللت سنتنا من جودك نورت حياتنا بوجودك، من أجل كل حسناتك يا رب شكرا ليك، يا رب شكرا لي. سنة ورا سنة نفضل نغني، انت الهنا تشبع وتغني، فيك ضمني كل السنين الجاية معك افراح، كللت سنتنا من جودك نورت حياتنا بوجودك، من اجل كل حسناتك يا رب شكرا لي، كللت سنتنا من جودك نورت حياتنا بوجودك، من أجل كل حسناتك يا رب شكرا لي، يا رب شكرا لي، كللت سنتنا حياتنا بوجودك، من أجل كل حسناتك يا رب شكرا لي، كللت سنتنا من جودك نورت حياتنا بوجودك، من أجل كل حسناتك يا رب شكرا لي، يا رب شكرا. تعالوا نطلع. ست سبعة تدعوكم لتكونوا ضيوفا أعزاء ومشاركين في برامجها التلفزيونية. شاهدوا برامج سات سبعة مباشرة على الهواء واستمتعوا بالترنيم، العبادة والتعليم والاستماع لإجابات أسئلتكم وطلبات صلواتكم.

انا يعني هشكر ربنا على الناس اللي والفيسبوك، هشكر ربنا مش هعلق على كل تعليق لانهم كتار قوي، عندي صفحتين، عندي ورقتين، حاجه يعني مش عارف جميله كده. شادي، ماركو محروس، رينيه، ريهام صبري، مرمر سمير، رفيق دو، ادوارد، ايناس، كارول، فيوليت، اسعد، امجاد، منال، هلا واصف، في جيهان، في اسحاق، في ماير، في ميلاد، نانا، في ياسر سامر. انا هعلق على ياسر سامر بس، اخونا ده من سوريا وكاتب كلمات ترنيمه جميله، ربنا يباركك في اللي بتكتبه. وفي نانا كاتبه برضو حاجه كويسه قوي، واحنا قلوبنا مع الشعب في سوريا وبنصلي للشعب العربي في المنطقه كلها زي ما عملنا من شويه. انا بشجع كل واحد فينا النهارده على الكلام الجميل، نفسي اقرا لكم الكلام كله. ادخلوا واتفرجوا على الصفحه بتاعتنا في حنرنم في الجروب بيج بتاعتنا، هتلاقي تعليقات جميله ومكتوبه عن هذا الاله العظيم والسنه الجديده المجيده بنعمه الله بكل تفاصيلها. لينا اله صالح عظيم، رغم ان السنه ابتدت داميه جدا، 1/1/2011 يعني كانت بدايه سيئه للغايه وبدايه داميه جدا، لكن انتهت اخرها اخر لحظات في 2011 كان في ترنيم في ميدان التحرير وكان في تعظيم للرب. وانا من هنا بشكر الله لاجل روح الوحده الجميله، مع يعني ما مش قادر احكي لكم قد ايه ما قدرتش امسك دموعي وانا بشوف يعني شعب الرب بيتوحد وبيتجمع وبيصلي وبيطلب الرب من كل قلبه. وربنا يبارك كل يعني كل مجهود بيتقدم عشان يجمع شعب الرب ويوحده ويخليه لمجد الله، شعب منصور بالرب غيور في اعمال حسنه. حابب قوي قوي اقول حاجه اخيره برضو في الموضوع ده عن يسوع المسيح، هو امسا واليوم والى الابد. احنا اتكلمنا في النص اللي فات قبل الفاصل ان لو واحد فينا عنده حاجه مزعله الرب مش هيعرف يستمتع بعظمه هذا الاله الذي هو له. انا عايز اقول لك انه احسانه لا يزول، صبره طويل بطريقه طويل الروح، كثير الرحمه. لكن اشجعك قوي قوي تاني لو انت لسه جاي في النص التاني تكون بتيجي للرب من كل قلبك وتعيش له حياه في رضا عشان تستمتع بهذا الإله المجيد في 2012. قبل ما أخذ المكالمة اللي جاية عايز أرنم ترنيمة بتقول كده: تزول الجبال وتفنى التلال وهذا المحال يتزعزع، وأما كلامي وعهد سلامي كذاك إحساني لا ينزع، فإني الأمين ودوما معين ودوما أصون ولا أرجع. الإله ده لينا بكل عظمته بكل قوته بكل أمانته، الحافظ الأمانة إلى الأبد. تعالوا نرنم الكلمات الجميلة دي وبعدين نشوف تليفونات حضراتكم. تزول الجبال وتفنى التلال وهذا المحال يتزعزع، وأما كلام وعهد سلام كذاك إحساني لا ينزع، فإني الأمين وإني المعين دوما أصون ولا أرجع. لماذا العذاب وذا الاضطراب وذا الاكتئاب لما تدمع؟ أنا ذا الإله وفير العطاء عظيم السخاء، ومن يمنع؟ إني الأمين إني المعين ودوما أصون ولا أرجع. من الحزن قوم فحبي عظيم وقلبي كريم فتشجعوا، وهاتوا النشيد لنشدو جديدا نشيدا سعيدا وتمتعوا، فإني الأمين وإني المعين ودوم أصون ولا أرجع. فإني الأمين ودوما معين ودوما أصون ولا أرجع. مش هترجع رب عن طيبة قلبك للإنسان اللي ربما من كتر طيبة قلبك الإنسان شاف نفسه إنه جبار وإنه يقدر يعمل كل حاجة، لدرجة إن في ناس في الغرب نسيوك من كتر ما عندهم رفاهية وعيشة سهلة. يقولك إحنا مش محتاجين ربنا في حاجة. أنا أصلي من قلبي في اللحظات دي إنه الرب يكشف عن أي عين مغمضة مش عارفة تشوفه، اللي نجاك في كل الأيام اللي فاتت، إحسانات الرب اللي ليك في طول الوقت اللي فات. ده أمر بيقولك أنا عايزك تعيش لي وترجع لي. أوعى تفتكر سكوته على حياتك معناه إن هو راضي عن الحياة دي بكل اللي فيها. من فضلك ارجع له، وياريت النهاردة ما تنامش وتغمض عينيك وتنسى بعد الكلام ده. اقعد مع الرب، صفي حسابات السنة اللي فاتت، وابتدي في السنة الجديدة بصفحة جديدة وبأمور جديدة. الترنيمة اللي جاية في معنا تليفون. طيب نسمع شاكر. ألو ألو. أيوة ساخر يا خناصر. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك وأخواتي المشاهدين بخير. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا بتأسف لك، قالوا لي في الكنترول دلوقتي إن حضرتك انتظرت فترة طويلة، فالرب يباركك وأسف إن أنا خليناك تستمع. ربنا يباركك ويستخدمك. أنا قبل مداخلتي حابب بس كنت أقول حاجة. تفضل. إن رئيس السلام اللي زار أرضنا عشان ينشر الخير والحب والسلام. صحيح. وكل الآخر بدون أي شروط، أنا بصلي إن يكون بيملى بيوتنا وبيملى حياتنا ومصالح غالية، مسلمين ومسيحيين. ينشر جوانا الحب وينشر جوانا السلام، مش بس نصلي لمصر. لكن نصلي كمان في كل منطقتنا العربية، نصلي لسوريا لسبب اضطرابات ومشاكل، نصلي لليمن، نصلي لكل دولنا العربية. أمين. لما الرب رئيس السلام يملأها بسلام وفرح. أمين يا أخونا شاكر. ودخلت عشان وقت البرنامج، الله في العهد القديم كان دايما بيتكلم لينا برسالة محبته من خلال وسيط، من خلال أنبيائه القديسين اللي كان بيستخدمهم. صحيح. وكان بيعلن عن حبه وبيعلن عن قبوله لينا وعن مراحمه لكل واحد فينا. لكن ده توقيت معين من الرب، جمل الزمان ويسوع المسيح اتجسد. أيوة. عشان يعيش على ارضنا ويرسل رساله. ده قلنا فعلا. انا جاي عشان اقول انا متاح لكل حد فيكم، انا قريب جدا من كل حد فيكم. أمين. انا بحبكم. أمين. انا بقبلكم. انا أشكرك. جاي علشان اشفي. امين. وجاي عشان احرر. امين. وجاي علشان ادي خلاص. بس انا صلاتي في السنه الجديده وفي العيد الجديد للاسف. الو. غالبا الاتصال قطع. الرب يباركك أخونا شاكر ويبارك مداخلتك الجميلة دي. أنا برضو بصلي أن الرب يستخدم ويستثمر كل اللي بيحصل ده عشان نثق فيه من جديد، مش عشان نبعد عنه. تعالوا نرنم كلمات جميلة. معلش نستنى برضو شوية على التليفونات، مش حاضر أخد تليفونات ورا بعض كده. بعد الترنيمة ممكن حاضر ناخد تليفون تاني. في الترنيمة بتقول كده أنه الكلمة منك مش أوهام، الوعد قلته مش أحلام، الكلمة ثابتة ووعدك حق وانت على وعدك سهران. هو أمس واليوم وإلى الأبد. ممكن تزول الجبال وتزول الأكام وتزول السماوات والأرض، حرف ونقطة واحدة من كلامه لا يزول. عشان كده لو انت مصدق ان ده ليك النهاردة، قول له جايين واثقين انك حي موجود يا رب، بنترجاك مسكين في وعدك انك جاي بجود عظيم للي استناك. استنى الرب، خد منه، هو الإله نفسه أمس واليوم وإلى الأبد. يلا نرنم سوا. الكلمة منك مش أوهام، والوعد قلته مش أحلام، الكلمة ثابتة ووعدك حق وانت على وعدك سهران. ما هو انت رب ومش إنسان، تقول وتوفي وليك سلطان. صادق أمين مش حقبل شك، أصلك أمرت مش ندمان. جايين وواثقين إنك حي موجود يا ربي، بنترجى ماسكين في وقت وعدك انك جاي بجود عظيم للمستنى موجود يا رب نتركك الهي حي مستنى رب الخليقه وكل الارض عبات مساك تدي ضمان لو الجبال راح يوم تنهد مش راح يزول عنا الاحسان بالنعمه تسند ضعف القلب وبكلمه تشفي من الاحزان الخوف تقابله وغمر الحب تزيله فيزيد الايمان جاي وقت انك حي موجود يا رب ماسكين في وعدك انك جاي بجود عظيم اللي استناك موجود يا رب بنتركك الهي حي مستناك كلمة ثابتة في كل زمان حقيقة مع كتر الاوهام وحتى لو للشك مكان دي ليها وقت اكيد هتبان هضاب جبال وسهول وديان كل اللي هتدوس الاقدام ميراثي هاملك رغم الحر مغلوب عدوي ومش هتان جايين وواطين انك حي موجود يا رب بتتركك ماسكين في وعدك انك جاي بجود عظيم للي استنى موجود يا رب تترجى الهي حي نستنى شكرا للرب كلمه ثابته في كل زمان حقيقه مع كتر الاوهام حتى لو للشك مكان ده مش معناها ان الواحد يدي مجال للشك في كلمة الله لكن بتقول حتى لو الشك شايف نفسه شوية اليومين دول لكن ليه وقت أكيد هيبان كل الأرض ومصنوعاتها ومخلوقاتها تزول لكن حرف السماء ممكن تزول والأرض تزول لكن حرف واحد من كلامه لا يمكن يزول اللي قال لنا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر هو معنا هو لنا هو مش ممكن يتركنا عشان كده النهاردة أنا عايز أشجعنا قوي أنا عايزك ترجع من أول وجديد ثقتك في الرب أنا مصدق قوي قوي أنه بعت الكلام ده يشجعك بيه في آية جميلة نفسي أحطها معلش برضو نستنى شوية على التليفونات وناخدها تاني برضو معلش بتقول في سفر أشعياء النبي أصحاح 46 وعدد 10 بتكلم عن الرب بصوا عظمة هذا الإله تقول عنه أنه هو مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي أقول تاني ياريت نعرف نجيبها لو كان ينفع التكست يبقى كويس أوي في سفر أشعياء النبي أصحاح 46 وعدد 10 سفر أشعياء النبي أصحاح 46 وعدد 10 بتقول مخبر منذ البدء بالأخير يعني هو عارف من الأول كل حاجة لحد الآخر ومنذ القديم بما لم يفعل اللي لسه ما تعملش هو عارف عنه كويس قوي أنا عايزك تطمن جدا قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي أفعل كل مسرتي أنا بعمل مشيئتي ومسرتي تعرف لو عايز تصلي في السنة الجديدة دي صلاة تقول له ايه؟ قول له لتكن مشيئتك مش تقول له انا عايز وعايز وعايز وعايز قول له لتكن مشيئتك انا مصدقك انا مستنيك جايين واثقين انك حي وموجود بنترجاك مسكين في وعدك انك جاي بجود عظيم للي استناك يقول كده في أشعياء 46 10 رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي محدش ينفع يقول له اعمل ايه من صار له مشيرا محدش يقول له اعمل كذا وما تعملش كذا امال نصلي نقول ايه نصلي نقول له لتكن مشيئتك نصلي ونقول له احنا مصدقينك نصلي ونقول له انت اله عظيم ليكوا عندي ترنيمة كمان جميلة جدا. طب ممكن اخد تليفون تاني حاضر عشان لو في حد قاعد مستني وزعلان. ايوة الو الو الو ايوة مساء الخير. مساء النور. ازيك يا اخي ناصر؟ اهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب. اهلا وسهلا. هايدي من المنيا. هايدي من المنيا مع حضرتك. اهلا وسهلا بك. اتفضلي. كنت عايزة اشارك بحاجة صغيرة. اتفضلي. عايزة اقول بما اننا بنتكلم عن امانة الله قلنا انه رغم ان امانته سمح بتجسد الرب يسوع المسيح على الارض. ايوه. عشان يقول لنا احنا كبشر خلي بالك يا انسان انا جعلت رب يسوع زيك انسان زيك قدامه كل الخطايا وكل الشر موجود بس علشان انت تشوفه هو عاش مثالي على الارض فبالتالي القداسه هي مش شيء صعب القداسه لو هي شيء صعب انا ما كنتش حطيتها علشان اصعب السكه قدامك وانك صحيح ليا لكن انا خليت يسوع المسيح يعيش على الارض بكل قداسه بكل امانه بكل طهاره علشان يكون مثال ليك ربنا يساعدنا ان أمين. يكون امانته دي بنحطها في أمين. حياتنا ربنا يساعدنا نحط امانته على الارض. حلو قوي معلش هعلق على الجمله بتاعتك دي ربنا يساعدنا نحط امانته قصادنا انا اشجعك قوي واشجع الساده المشاهدين جدا نحط امانته قصادنا انا بشكرك جدا على مداخلتك نحط امانته قصادنا هو اللي كان امين في القديم من وقت الفدا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي من وقت تجسده على الارض امانته كانت تقتضي هو اللي قال عن نفسه كده لله الاب هنذا ارسلني وفعلا هو جه واحتمل كل مشقه الارض ومشقه الفدا وعمليه الفدا لاجل خاطر الانسان له كل المجد اشكرك جدا على مداخلتك ومعنا تليفون تاني مجدي ايوه الو الو مجدي اخ مجدي من القاهره اتفضل فصل بسيطه عندنا طلبات صلاه من انجي وسامح واميره انا مش قدامي طلبات الصلاه عن ايه الامتحانات والظروف امين انا يعني انا مش بصلي قوي للامتحانات لان الامتحانات دي صلاه موسميه تزعلوش اللي بيصلي عشان الامتحان ده يعني عشان ربنا بس يطلعه من الامتحان او ينجيه من الامتحان او مرعوب من الامتحان يعني شخص نظرته على قده قوي انا اشجعكم الناس اللي طلبوا الصلاه دول اشجعهم ان هم يصلوا لاجل حياتهم والأجل عيشة للرب كما يحق وهو كفيل جدا بموضوع الامتحانات تعرفين في آية جميلة بتقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره أيوة في متى 6 وهذه كلها كل الحاجات دي تزاد لك وما تخافوش تيجي معاه وتيجي منه إكرام من إيديه لما الواحد يعيش له زي ما هو عايز ترنيمة جميلة انا شجعكم تسمعوها حلوة قوي رغم انها ترنيمة قديمة لكن بتقول كلام كتير الوقت اللي عندنا قليل وضيق قوي عندنا لسه يمكن 3 أو 4 ترانيم اشجعك تسمع الترنيمة اللي جاية دي بتقول انه هذا الاله الذي لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران زي ما كنا بنقول من شوية في الترنيمة لا يعتريك سيدي تغيير البتة ليس عنده مش بس لا يعتريه ليس عنده تغيير ولا ظل دوران الترنيمة دي بتقول ان كل حاجة تمضي زي ما كنا بنقول من شوية كل حاجة تمشي حتى الاصدقاء حتى الوفاء البشري حتى يعني ممكن تلاقي حد بيحبك قوي في وقت وبعد كده ممكن يقلب عليك ببساطة شديدة جدا وممكن لسبب بسيط ومش قوي مش فظيع يعني لكنك رب السماء اوفى من كل الاصدقاء ففي يسوع الألزقي من إخوتي لي العزاء شجعك قوي قوي تسمع الأربع أعداد الجميلة دي أنا بحب الترنيمة دي بحب رغم أنها ترنيمة قديمة قوي قوي لكن لها معنى جميل أشجعك قوي تسمع الكلمات دي الكل يمضي ويزول الكل يمضي ويزول لا شيء يبقى لا يحول لا يبقى عشب في الحقول والزهر أيضا للزهور يا ربي أنت هات بي يا ربي أنت وحدك تبقى وكل هات بي لا دوران لا تغيير فيك يا سيد المني لا دوران لا تغيير فيك يا سيد المني يا سيدي ليس سواك فأنت تبقى في علاك يا سيدي ليس سواك فأنت تبقى في علاك كما بالأمس لا تزال تغييرك من المحال لولاك أمضي في ضايع كي أنتهي إلى الضايع لولاك أمضي في ضايع كي أنتهي إلى الضايع شكرا لك فأنت لي إني لك ربي العالي شكرا لك فأنت لي إني لك ربي العالي صديقي يمضي والجفا قد سدى من بعد الوفاء وفاؤه كان وفاء الآن صار كالهباء لكنك رب السماء أوفى من كل الأصدقاء لكنك رب السماء أوفى من كل الأصدقاء ففي يسوع الألزقي من إخوتي لي العزاء ففي يسوع الألزقي من إخوتي لي العزاء العمر يمضي ويزول مثل بخار لا يطول العمر يمضي ويزول مثل بخار لا يطول تمضي الأيام والسنون تمضي تطير لا تكون لكن في هذا للعزاء فهو يقرب السماء لكن في هذا للعزاء فهو يقرب السماء يوما سيأتي بالبهاء ما أمجد يوم اللقاء يوما سيأتي بالبهاء ما أمجد يوما حتى وإن كان العمر يمضي ويذول مثل بخار لا يطول تمضي الأيام والسنون تمضي تطير لا تكون بالمناسبة دي أنا عايز أقدم من قلبي كل تعزية لأي حد كانت سنة 2011 عنده يعني نهاية لعمر حد من الحبايب اللي ليه اتشجع لو كان بالذات هذا الشخص واحد من أولاد الله قريب وقريب جدا الإله اللي لينا الإله اللي معانا اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد اللي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران الإله اللي ما بيتغيرش في محبته واللي ما بيغيرش كلمته ويتغيرش في أمانته الإله ده وعد إن إحنا لما يجينا ونروح عنده هناك في السماء في بيت الآب هنشوف كل اللي لينا وسبقونا عايز أقول لكم على حاجة أخيرة إن الإله ده أيضا ما بيتغيرش يعني في قضائه وقت الشعب لما كان بيستنى له مرة واثنين وثلاثة إنه يرجع وما بيرجعش كان بيبعت له قضاء كان ممكن يبعت له حياة محرقة كان ممكن يبعت له مرض كان ممكن يبعت له جوع ممكن يبعت له مستعمر، ممكن يبعت له عدو. لما كانوا يصرخوا للرب كان بيرجع عن قضائه، ولما كانوا يرجعوا لطرقهم الرضية كان بيمشي قضائه تاني. أصلي يا شعب الرب، وإحنا بنتوحد اليومين دول ودي فرصة ما شفناش زيها قبل كده، تعالوا نتجمع نعيش للرب ونخلص له. هو أمس واليوم وإلى الأبد. أنا عندي الحقيقة يا دوبك بالكتير قوي 9 دقايق وعندي كام ترنيمة. نفسي أرنم يا شعب الرب حتى انتهت رجلينا، ده روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام. تعمل كده يا رب؟ يعني بتعمل كده يا رب؟ لسه عندك استعداد تملأ قلوبنا سلام؟ وتملأ قلوبنا سلام، لأنه النهاردة عنده استعداد يفرط إيده كده ويشبع. لما قال الملائكة لما رنموا قالوا كده على الأرض السلام بيسوع المسيح ملك السلام رئيس السلام وبالناس المسرة. تعالوا نرنم سلامك فائق العقول فينا ومش ممكن يزول في فلات. سلامك فائق العقول فينا ومش ممكن يزول مهما العدو بي مالي حياتنا السلام. سلامك فائق العقول مش ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا السلام. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام الله سبته لينا مش زي العالم تدينا، ومادام روحك عايش فينا شعبك دايما في السلام. سلام الله سبته لينا مش زي العالم تدينا، ومادام روحك عايش فينا شعبك دايما في السلام. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. وحتى انتهت رجلينا ده روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام. حتى انتهت رجلينا ده روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام لشعب الرب في كل مكان. أفرحنا بيه طول الطريق طول ما انت لينا يا أغلى رفيق، ومهما طار بينا المشوار هنغني شخصك ونعلي. أفرحنا بيك طول الطريق طول ما انت لينا يا أغلى رفيق، ومهما طار بينا المشوار هنغني شخصك ونعلي. تسبيحك أعلى ويعلى الفوق ألحان الحمد هتملى الكون، ترنيم الشكر معك هيدي ملكك لحياتنا أكيد مضمون. تسبيحك يا أعلى وعلى الفوق ألحان الحن هتملى الكون ترنيم الشكر معك هيدوم ملكك لحياتنا أكيد مضمون هتفنا ليك يا على التمجيد نرفع ونقدم ليك أناشيد دي حياتنا معاك أمجاد بتدوم ضامنين هنحقق فيك مواعيد وهتفنا ليك يا على التمجيد نرفع ونقدم ليك أناشيد دي حياتنا معاك أمجاد بتدوم ضامنين هنحقق فيك مواعيد أعلى وأعلى الفوق ألحان الحن هتملى الكون ترنيم الشكر معك هيدوم ملكك لحياتنا أكيد مضمون تسبيحك أعلى وأعلى الفوق ألحان الحن هتملى الكون ترنيم الشكر معك هيدوم ملكك لحياتنا أكيد مضمون. عشان كده النهاردة وإحنا بنفكر في هذا الإله العظيم الذي هو أمسا واليوم وإلى الأبد ورنمنا له وقلنا له كده سلامك فائل عقول فينا ومش ممكن يزول لأنه مش حيزول هذا السلام لأنك ملك السلام في حياتنا كنت لينا زمان يوما على الصليب وبعديها في رحلة البرية وهتكمل معانا لآخر الرحلة تعالوا نشكره على كل السنين اللي فاتت تعالوا نقول له سنين طويلة مضت والرب معتني بيا وكل يوم محمول على الأزرع الأبدية شجعك تثق في الرب من جديد ترجع له لو عندك حاجة مزعلاه وتعيش له بصفحة جديدة في 2012 مصدقين شخصه مصدقين عظمته لبلادنا ولحياتنا ولولادنا ولظروفنا وكل ما لينا وما عندنا يلا نقول سنين طويلة مضت سنين طويلة مضت والرب معتني بيا وكل يوم محمود سنين طويلة مضت والرب معتني بيا وكل يوم محمول على الأزرع الأبدية ويسوع بيده ماسكني في مراعي الحب قيدني ويسوع بيده ماسكني في مراعي الحب قيدني يسوع سباني حبه والقلب بي فرحان وعديدنا من مجده وتنتهي الأحزان تبقى السماء كلها ليا وعظم ما فيها فديا تبقى السماء كلها ليا وعظم